يا وقاتلوهم حتى في أعينهم ليقضي

يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله